إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا عنوانه باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وذكر فيه آيتين من كتاب الله جل وعلا للدلالة على المراد، ثم ذكر ثالثة وهي قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. قال الشيخ الشارح رحمه الله: لو أتى المؤلف بأول الآية: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لكان أولى. فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرها، وهي لا تملك لهم رزقا أبدا. لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبة بر، ولا دفعت عنهم أدنى مرض أو فقر. إذا كانت لا تملك الرزق، فالذي يملكه هو الله، ولهذا قال: فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا عند الله الرزق، لأنه سبحانه هو الذي لا ينقضي ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والرزق العطاء كما قال تعالى: فارزقوهم منه. وقوله جل وعلا: عند الله، حال من الرزق، وقدم الحال مع أن موضعها التأخير عن صاحبها لإفادة الحصر، إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره، واعبدوه، أي تذللوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التعبيد وهو التذليل، ومنه قولهم: طريق معبد، أي مذلل للسالكين، وطأته الأقدام، وأزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية، لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة فهو من أسباب الرزق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأمر أن نطلب الرزق عنده، ثم عقبه بقوله: واعبدوه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق، لأن العابد ما دام يؤمن أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعبادته تتضمن طلب الرزق بلسان الحال، واشكروا له. وإذا أضاف الله الشكر له متعديا باللام فهو إشارة إلى الإخلاص، أي واشكروا نعمة الله لله، فاللام هنا لإفادة الإخلاص، لأن الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة، وهذا لا بأس به، ولكن كونه يشكر لله وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعا، هذا هو الأكمل والأفضل. وأما الشكر فقد فسروه بأنه القيام بطاعة المنعم، وقالوا إنه يكون في ثلاثة مواضع، يعني أن له ثلاثة أركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن المرء شاكرا. قال رحمه الله: إنما يكون في ثلاثة مواضع في القلب، وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله، فيرى لله فضلا عليه بها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام. قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وأما الموضع الثاني فهو اللسان، وهو أن يتحدث بالنعمة على وجه الثناء على الله والاعتراف وعدم الجحود، لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع على عباد الله، فيتحدث بالغنى لا ليكسر خاطر الفقير، بل لأجل الثناء على الله، وهذا جائز كما في قصة الأعمى من بني إسرائيل لما ذكره الملك بنعمة الله قال نعم كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأعطاني الله المال. فهذا من باب التحدث بنعمة الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة، فقال كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. فالشكر يكون في ثلاثة مواضع، في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، وهو أن يستعملها بطاعة المنعم وعلى حسب ما يختص بهذه النعمة. فمثلا شكر الله على نعمة العلم أن تعمل به وتعلمه الناس، وشكر الله على نعمة المال أن تصرفه بطاعة الله وتنفع الناس به، وشكر الله على نعمة الطعام أن تستعمله فيما خلق له، أن تستعمله فيما خلق له وهو تغذية البدن، فلا تبني من العجين قصرا مثلا فإنه لم يخلق لهذا الأمر. قال ربنا تبارك وتعالى إليه ترجعون، والجار والمجرور متعلق بترجعون، وتقديمه دل على الحصر، أي أن رجوعنا إلى الله سبحانه وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة والأمر بالشكر وطلب الرزق منه. والشاهد من هذه الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. فالفقير يستغيث بالله لكي ينجيه من الفقر، والله هو الذي يستحق الشكر. وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك الرزق فكيف يستغاث بها؟ وذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى آية رابعة، وهي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. ومن أضل، من اسم استفهام مبتدأ، أضل خبره، والاستفهام يراد به هنا النفي أي لا أحد أضل، وأضل اسم تفضيل أي لا أحد أضل من هذا. والضلال أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح، وإذا كان الاستفهام مرادا به النفي كان أبلغ من النفي المجرد، لأنه يحوله من نفي إلى تحد، أي بين لي عن أحد هو أضل ممن يدعو من دون الله، فهو متضمن للتحدي، لأن الاستفهام إذا أريد به النفي أشرب معنى التحدي، فكان متضمنا للتحدي، وهو أبلغ من قوله لا أضل ممن يدعو، لأن هذا نفي مجرد، وذاك نفي مشرب معنى التحدي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ممن يدعو متعلق بأضل، ويراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة. من دون الله أي سواه، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من مفعول يدعو، أي لو بقي كل عمر الدنيا يدعو ما استجاب له. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والخبر هنا عن الله تعالى، قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب، أتى بمن وهي للعاقل، مع أنهم يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار وهي غير عاقلة، لأنهم لما عبدوها نزلوها منزلة العاقل، فخوطبوا بمقتضى ما يدعون، لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون لهم. وهذا من بلاغة القرآن المجيد، لأنه خاطبهم بما تقتضيه حالهم ليقيم الحجة عليه، إذ لو قيل ما لا يستجيب له لقالوا هناك عذر في عدم الاستجابة لأنهم غير عقلاء. وهم عن دعائهم، الضمير في قوله هم يعود على من باعتبار المعنى لأنهم جماعة، وضمير يستجيب يعود على من باعتبار اللفظ لأنه مفرد، فأفرد الضمير باعتبار لفظ من وجمعه باعتبار المعنى، لأن من تعود على الأصنام وهي جماعة، ومن قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. ومنه قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ومن يؤمن فأتى بالإفراد، ثم لما ذكر الذين يدخلون الجنة قال: خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، فراعى اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ مرة أخرى. وهم عن دعائهم، الضمير في دعائهم يعود إلى المدعوين، وهل المعنى وهم أي الأصنام عن دعائهم أي عن دعاء الداعين إياهم فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، أو المعنى وهم عن دعاء العابدين لهم فيكون دعاء مضافا إلى فاعله والمفعول محذوف؟ الأول أبلغ، أي عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من دعاء العابدين على سبيل الإطلاق. فإذا قلت عن دعائهم أي عن دعاء العابدين إياهم وجعلت الضمير هنا يعود على المدعوين، صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء إياهم، ويكون هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيدهم شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا حشر الناس أي يوم القيامة كانوا لهم أعداء، هل المعنى كان العابدون للمعبودين أعداء أو كان المعبودون للعابدين أعداء؟ الجواب يشمل المعنيين، وهذا من بلاغة القرآن المجيد. والشاهد قوله: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فإذا كان من سوى الله لا يستجيب إلى يوم القيامة فكيف يليق بك أن تستغيث به من دون الله جل وعلا؟ فبطل تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم. فالذي يأتي إلى البدوي أو إلى الدسوقي في مصر فيقول: المدد المدد أو أغثني، لا يغني عنه شيئا، ولكنه قد يبتلى فيأتيه المدد عند حصول هذا الشيء لا بهذا الشيء. وفرق بين ما يأتي بالشيء وما يأتي عند الشيء. مثال ذلك: امرأة دعت البدوية أن تحمل، فلما جامعها زوجها حملت وكانت قبل ذلك لا تحمل، فنقول هنا إن الحمل لم يحصل بدعاء البدوي وإنما حصل عند دعائه، لقوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ويكون ذلك من الابتلاء. أو يأتي للجيلاني في العراق أو ابن عربي في سوريا فيستغيث به فإنه لا ينتفع، ولو بقي الواحد منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه أحد. والعجب أنهم في العراق يقولون: عندنا الحسين، فيطوفون بقبره ويسألون، وفي مصر كذلك وفي سوريا كذلك. وهذا سفه في العقول وضلال في الدين، والعامة قد لا يلامون في الواقع، لكن الذي يلام هو من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الخامسة، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن أم منقطع، والفرق بين المنقطعة والمتصلة ما يلي: المنقطعة بمعنى بل، والمتصلة بمعنى أو. المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادل، والمنقطعة لا يشترط فيها ذكر المعادل. مثال ذلك: أعندك زيد أم عمرو، فهذه متصلة. وقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فهذه متصلة. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه منقطعة، لأنه لم يذكر لها معادل، فهي بمعنى بل والهمز. والمضطر أصلها المضطر، أي الذي أصابه الضر. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. فلا يجيب المضطر إلا الله، لكن قيده بقوله: إذا دعاه. أما إذا لم يدعه فقد يكشف الله ضره وقد لا يكشفه، وأما إذا دعا المضطر ربه فإنه يستجيب له كما وعد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويكشف السوء أي يزيل السوء، والسوء ما يسوء المرء وهو دون الضرورة، لأن الإنسان قد يساء بما لا يضره، لكن كل ضرورة سوء. ويكشف السوء، هل هي متعلقة بما قبلها في المعنى وأنه إذا أجابه كشف سوء، أو هي مستقلة يجيب المضطر إذا دعاه ثم أمر آخر يكشف السوء؟ الجواب المعنى الأخير أعم، لأنها تشمل كشف سوء المضطر وغيره، ومن دعا الله ومن لم يدعه، وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر، ومعلوم أنه كلما كان المعنى أعم كان أولى. ويؤيد العموم قوله ويجعلكم خلفاء الأرض. ويجعلكم خلفاء الأرض، الذين يجعلهم الله خلفاء الأرض هم عباد الله الصالحون. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالذين يجعلهم الله خلفاء الأرض هم عباد الله الصالحون. أإله مع الله، الاستفهام للإنكار أو بمعنى النفي، وهما متقاربان، أي هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا. وإذا كان كذلك فيجب أن تصرف العبادة لله تعالى وحده، وكذلك الدعاء. فالواجب على العبد أن يوجه السؤال إلى الله تعالى، ولا يطلب من أحد أن يزيل ضرورته ويكشف سوءه وهو لا يستطيع. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إشكالا وجوابه، قال وهو أن الإنسان المضطر يسأل غير الله ويستجاب له، كمن اضطر إلى طعام وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه، فهل يجوز أم لا؟ الجواب إن هذا جائز، لكن يجب أن نعتقد أن هذا مجرد سبب لا أنه مستقل، فالله جعل لكل شيء سببا، فيمكن أن يصرف الله قلبه فلا يعطيك، ويمكن أن تأكل ولا تشبع فلا تزول ضرورتك، ويمكن أن يسخره الله ويعطيه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى روى الطبراني بإسناده وهو عن عبادة بن الصامت، قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث، ورواه أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات عن عبادة بلفظ إنه لا يقام لي بل يقام لله تبارك وتعالى، وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم. على كل حال الحديث ضعيف لا يثبت. قال روى الطبراني بإسناده، يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح أو على المتفق عليه بين الناس، بل هو إسناده الخاص، وعليه فيجب أن يراجع هذا الإسناد، فليس كل إسناد محدث قد تمت فيه شروط القبول، وشروط القبول أعم من شروط الصحة، لأن الحديث إذا كان حسنا لغيره كان مقبولا، وهو الضعيف الذي اعتضد بكثرة الطرق، ولم يكن في رجاله كذاب ولا متهم بالكذب، فإذا كثرت طرقه ارتقى من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، وهو حينئذ يكون من قسم المقبول. ذكر الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد أن رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث، وابن لهيعة تخلط في آخر عمره لاحتراق كتبه، ولم يذكر المؤلف الصحابية، وفي الشرح هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. مرة أن الحديث ضعيف، ولكن قال الشيخ الشارح رحمه الله في الشرح في زمن النبي أي في عهده، وكان الكافر أولا يعلن كفره ولا يبالي، ولما قوي المسلمون بعد غزوة بدر خاف الكفار فصاروا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وندم حينئذ النفاق. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر، ولم يسمى المنافق في هذا الحديث، فيحتمل أنه عبد الله بن أبي لأنه مشهور بإيذاء المسلمين، ويحتمل غيره. واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو القتل، لأنهم يتظاهرون بمحبة المسلمين، ولكن بالقول والتعريض كما صنعوا في قصة الإفك. فقال بعضهم أي الصحابة: قوموا بنا نستغيث، أي نطلب الغوث وهو إزالة الشدة، نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، إما بزجره أو تعزيره أو بما يناسب المقام. في الحديث إيجاز حذف دل عليه السياق، أي فقاموا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله إنا نستغيث بك من هذا المنافق، فحذف هذا كله ودل السياق عليه، وهو ما يسمى بإيجاز الحذف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي. ظاهر هذه الجملة النفي مطلقا، ويحتمل أن المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، فعلى الأول أنه لا يستغاث به مطلقا يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ، وليس من باب الحكم بالعموم، لأن نفي الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه، بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه كما مر تفصيل ذلك. أما إذا قلنا إن النفي عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم منها، فإنه يكون على الحقيقة، أي على النفي الحقيقي، أي لا يستغاث به في مثل هذه القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والحكم إنما يكون على حسب الظاهر، إذ إن المنافقين يستترون. ولا هذا فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله رب العالمين، وإنا لنستغيث بالله جل وعلا من كل منافق. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، يعني حيث قال في الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ووجه ذلك أن الاستغاثة طلب إزالة الشدة، والدعاء طلب ذلك وغيره، إذن الاستغاثة نوع من الدعاء، والدعاء أعم، فهو من باب عطف العام على الخاص، وهذا سائغ في اللغة العربية، وهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم. فلا شك أن الركوع والسجود عبادة، ومع ذلك فقد عطف العبادة على ما ذكر من الخاص: اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم. المسألة الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بدليل الآيات التي قبلها، قال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فإن قيل: كيف أنهاه الله عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا؟ أجيب بأن الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك، كأنه يقول: لا تسلك هذا الطريق الذي سلكه أهل الضلال، وإن كان الرسول لا يمكن أن يقع منه ذلك شرعا، فيكون أبلغ لذجر من دونه صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، مضافا إلى قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومنه: تعلم جريمة الذين يهونون، من أمر التوحيد والدعوة إليه وتفصيله وبيانه للمسلمين كافة، فإن كثيرا من المسلمين ممن لا يحصيهم إلا الله عدا يستغيثون بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، بل تتوجه قلوبهم بكامل الرغبة والرهبة إلى هؤلاء المستغاث بهم من دون الله جل وعلا، وهو شرك أكبر، فيترتب عليه حكمه، وهذا على حسب الحكم العام. وأما على حسب التعيين فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. المسألة الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، تؤخذ من كون الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الناس، فلو فعل ذلك إرضاء لغيره صار من الظالمين، حتى ولو فعله مجاملة لإنسان مشرك فدعا صاحب قبر إرضاء لذلك المشرك فإنه يكون مشركا، إذ لا تجوز المحاباة في دين الله جل وعلا. المسألة الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. فإذا كان لا يكشف الضر إلا الله وجب أن تكون العبادة له وحده وأن تكون الاستغاثة به وحده. المسألة السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، تؤخذ من قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلم ينتفع من دعائه هذا فخسر الدنيا بذلك وخسر الآخرة بكفره، نعوذ بالله تبارك وتعالى ونلوذ بجنابه الرحيم. المسألة السابعة تفسير الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وقوله عند الله حال من الرزق، وعليه يكون ابتغاء الرزق عند الله وحده. المسألة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه جل وعلا، تؤخذ هذه من قوله تعالى: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، لأن العبادة سبب لدخول الجنة، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: إليه ترجعون. المسألة التاسعة تفسير الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. المسألة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، تؤخذ من قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، لقوله تعالى: وهم عن دعائهم غافلون. وهم أي المدعوون، عن دعائهم أي عن دعاء الداعين أو عن دعاء الداعين إياهم، فالاحتمال في الضمير الثاني وهو قوله عن دعائه، أما الضمير الأول فإنه يعود إلى المدعوين لا ريب، وقد سبق بيانه بالتفصيل. المسألة الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وهي مأخوذة من قوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. المسألة الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وهي مأخوذة من قوله تعالى: وكانوا بعبادتهم كافرين. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. والرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، ومعنى كفر المدعو رده وإنكاره، فإذا كان يوم القيامة تبرأ منه وأنكره، تؤخذ من قوله: وكانوا بعبادتهم كافرين. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس، وذلك لأمور هي: أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وأن المدعوين غافلون عن دعائه، وأنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء، وأنه كافر بعبادته. المسألة السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المسألة 17 الأمر العجيب، وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وهذا موجود الآن، فمن الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيما، فإذا وقعوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، وكان عليهم أن يلجأوا للأصنام لو كانت عبادتها حقا. إلا أن من المشركين اليوم من هو أشد شركا من المشركين السابقين، كما بين ذلك الإمام المصنف في كشف الشبهات. فإذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم كعلي والحسين، وإذا كان الأمر سهلا دعوا الله، وإذا حلفوا حلفا هم فيه صادقون حلفوا بعلي أو غيره من أوليائه، وإذا حلفوا حلفا هم فيه كاذبون حلفوا بالله ولم يبالوا. فشرك المشركين المعاصرين أغلظ من شرك المشركين المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما المعاصرون فإنهم يخلصون لأصنامهم في الشدة، فإذا وقعت عليهم شدة توجهوا إلى دعاء معبوداتهم. وأيضا كان المتقدمون إنما يتخذون الآلهة من الملائكة أو من النبيين أو من الشجر أو من الحجر، وجميعهم لا يعصون الله رب العالمين. وأما المتأخرون فإنهم يستغيثون ويكفرون كفرا أكبر بأفجر خلق الله ممن يدعون الولاية له. فتأمل هذا الأمر فإنه كبير، وهو يدلك على ما فيه أهل زمانك من الحيود عن حقيقة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 18 حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. اختار المصنف رحمه الله أن قوله لا يستغاث بي من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله، وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله وحده، فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده إذا وقعت في الشدائد، ولا تستغيث إلا به وحده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى نبذ الغلو فيه، ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فأنا عبد الله ورسوله. ومع ذلك النهي عن إطرائه صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، تجد من يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العنم، إلى غير ذلك من الغلو والمبالغة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. ومناسبة الباب لما قبله أنه لما ذكر رحمه الله تعالى الاستعاذة والاستغاثة بغير الله عز وجل، ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله، ولهذا جعل الترجمة لهذا الباب نفس الدليل، وذكر رحمه الله تعالى 3 آيات. الآيتان الأولى والثانية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. أيشركون الاستفهام للإنكار والتوبيخ، أي يشركونه مع الله. ما لا يخلق هنا عبر بما دون من، وفي قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، عبر بمن. المناسبة ظاهرة، لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقلين، أما هنا فالمدعو جماد، لأن الذي لا يخلق شيئا ولا يصنعه جماد لا يفيد. وشيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص، والرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقا إذ هو الخلاق العظيم، فلا يجوز عليه سبحانه الحدوث ولا الفناء، والمخلوق حادث والحادث يجوز عليه العدم، لأن ما جاز انعدامه أولا جاز عقلا انعدامه آخرة. فكيف يعبد هؤلاء من دون الله إذ المخلوق هو بنفسه مفتقر إلى خالقه وهو حادث بعد أن لم يكن، فهو ناقص في إيجاده وفي بقائه. وساق إشكالا وجوابا قوله ما لا يخلق، الضمير بالإفراد، وقوله وهم يخلقون الضمير بالجمع، فما هو الجواب؟ أجيب بأن قوله ما لا يخلق عاد الضمير على ما باعتبار اللفظ، لأن ما اسم موصول لفظها مفرد لكن معناها الجمع، فهي صالحة بلفظها للمفرد وبمعناها للجمع، كقوله من لا يستجيب له. وهم يخلقون عاد الضمير على ما باعتبار المعنى، كقولهم وهم عن دعائهم غافلون. وقوله تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لا يقدرون على نصرهم لو هاجمهم عدو وعدا عليهم، لأن هؤلاء المعبودين قاصرون، والنصر هو الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه ويظهر عليه. ولا أنفسهم ينصرون، بنصب أنفسهم على أنه مفعول مقدم وليس من باب الاشتغال، لأن العامل لم يشتغل بضمير السابق، أي زيادة على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم فكيف ينصرون غيرهم. فبين الله عجز هذه الأصنام وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه، هي أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد، وأنهم مخلوقون من العدم فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما، وأنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم. وقوله ولا يستطيعون أبلغ من قوله لا ينصرونهم، لأنه لو قال لا ينصرونهم فقد يقول قائل لكنهم يستطيعون، لكن لما قال لا يستطيعون لهم نصرا كان أبلغ لظهور عجزهم. والوجه الرابع أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. وذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى الآية الثالثة، وهي قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية والذين تدعون من دونه يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد، وقوله تعالى من دونه أي سوى الله. ما يملكون من قطمير ما نافية، ومن حرف جر زائد لفظا، وقيل لا ينبغي أن يقال حرف جر زائد في القرآن بل يقال من حرف صلة، وهذا فيه نظر لأن الحروف الزائدة لها معنى وهو التوكيد، وإنما يقال زائد من حيث الإعراب. وجملة ما يملكون خبر المبتدأ الذي هو الذين. من قطمير، القطمير هو سلب نواة التمرة، وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله رب العالمين في القرآن لبيان حقارة الشيء: القطمير وهو اللفافة الرقيقة التي على النواة، والفتيل وهو سلك يكون في الشق الذي في النواة، والنقير وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. فهؤلاء لا يملكون من قطمير، فإذا قيل أليس الإنسان يملك النخل كله كاملة، فالجواب إنه يملكه ولكنه ملك ناقص ليس بملك حقيقي، فلا يتصرف فيه إلا على حسب ما جاء به الشرع، فلا يملك مثلا إحراقه للنهي عن إضاعة المال. إن تدعوهم جملة شرطية، تدعو فعل الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل وأصلها تدعونهم، لا يسمعوا دعاءكم، جواب الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي إن هذه الأصنام لو دعوتموها ما سمعت، ولو فرض أنها سمعت ما استجابت، لأنها لا تقدر على ذلك. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإذا كانت كذلك فأي شيء يدعو إلى أن تدعى من دون الله جل وعلا؟ هذا سفه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وهو كقوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون فكفرهم بشركهم ظاهر كمن يعبد عزيرا والمسيح، وإن كانوا أحجارا وأشجارا ونحوها فيحتمل أن يشملها ظاهر الآية، وهو أن الله يأتي بهذه الأحجار ونحوها فتكفر بشرك من يشرك بها. ويؤيده قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فالمعبودون قد يكونون ممن يبعثون ويحشرون، وهؤلاء يكفرون بشرك من عبدوهم كمن يعبد عزيرا والمسيح، وقد تكون المعبودات أحجارا وأشجارا إلى غير ذلك، فيحتمل أن يشملها ظاهر الآية، وهو أن الله يأتي بهذه الأحجار ونحوها فتكفر بشرك من يشرك بها. ويؤيده قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه عند بعث الناس يقال لكل أمة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله. فالحجر يكون أمامهم يوم القيامة ويكون له كلام ينطق به ويكفر بشركه. فإذا كانت المعبودات تحضر وتحصب في النار إهانة لعابديها وتحضر لتتبع إلى النار، فلا غروة أن تكفر بعابديها إذا أحضرت. ولا يشمل هذا من كان مستنكرا لعبادته، حاضا على عبادة الله تبارك وتعالى وحده، داعيا إلى تجريد التوحيد لوجهه الكريم. فلا يشكلن عليك هذا مع كونه أن هنالك من يعبد المسيح ومن يعبد العزير إلى غير ذلك. ولا ينبئك مثل خبير، هذا مثال يضرب لمن أخبر بخبر فلوحظ عليه شك عند من خاطبه به. من أخبر بخبر ورأى شكا عند من خاطبه به يقول: ولا ينبئك مثل خبير، ومعناه إنه لا يخبرك بالخبر مثل خبير به وهو الله، لأنه لا يعلم أحد ما يكون في يوم القيامة إلا الله، وخبره خبر صدق، لأن الله تعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا. وأما الخبير فالعالم ببواطن الأمور. ساق الإمام الشارح رحمه الله تعالى مسألة، وهي: هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟ قال في الجواب: اختلف في ذلك على قولين. القول الأول أن الأموات لا يسمعون السلام، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين زيارة القبور: السلام عليكم، دعاء لا يقصد به المخاطبة. ثم على فرض أنهم يسمعون كما جاء في الحديث الذي صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم، بأن الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد السلام، على تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمعون السلام ويردونه فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء. ثم لو فرض أنهم يسمعون غير السلام، فإن الله صرح بأن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهم، فلا يمكن أن نقول إنهم يسمعون دعاء من يدعوه، لأن هذا كفر بالقرآن. فتبين بهذا أنه لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في الصحيح، لا تعارض بينه وبين هذه الآية. وأما قوله: ولو سمعوا، فمعناه لو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم لكنهم لا يستطيعون. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فهو أن الأموات يسمعون، واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع في سلام الزائر لهم بالمقبرة، وبما ثبت في الصحيح من أن المشيعين إذا انصرفوا سمع المشيع قرع نعالهم، كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري في الصحيح. والجواب عن هذين الدليلين، أما الأول فإنه لا يلزم من السلام عليهم أن يسمعوا، ولهذا كان المسلمون يسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته في التشهد، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وهو لا يسمعهم صلى الله عليه وسلم قطعا، إذ إنهم يسلمون عليه في التشهد ولا يرفعون أصواتهم وقد يكونون بعيدين عنه جدا، فلا يلزم من السلام على الأموات أن يسمعوا. ولهذا كان المسلمون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في التشهد وهو لا يسمعهم قطعا، فهذا هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني فهو وارد في وقت خاص، وهو انصراف المشيعين بعد الدفن، وعلى هذا فالقولان متكافئان والله أعلم بالحال، كأنه لا يذهب إلى ترجيح قول منهما على قول، والله المستعان عليه التكلان. قال الإمام المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ورواه مسلم موصولا. وفي الصحيح سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والحديث فيه دلالة على ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي الدعوة إلى إخلاص العبادة لوجهه الكريم، فقد أوذي إيذاء عظيما فصبر صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتاه نصر ربه وحتى أتاه اليقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.